الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وفاوت بين خلقه في الذوات والصفات والأعمال حكمة وتدبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اسمعوا قول الخالق البارئ العالم الحكيم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واسمعوا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن هاتين الآيتين الكريمتين يتبين لنا مدى نقص المرأة في عقلها وتدبيرها. ففي الآية الأولى بين خالقها العالم بأحوالها الحكيم في شرعه، بين نقص عقلها وإدراكها وإحاطتها حتى فيما تستشهد عليه ويطلب منها رعايته وضبطه. وفي الآية الثانية بين تبارك وتعالى نقص تدبيرها وتصرفها، وأنها بحاجة إلى مسؤول يتولى القيام عليها وهو الرجل. لهذا وجب على الرجال رعاية النساء والقيام عليهم لتكميل ما فيهن من نقص، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، كلما عظم الخطر عظمت المسؤولية، وكلما كثرت أسباب الفتنة وجبت قوة الملاحظة. وإننا في عصر عظم فيه الخطر وكثرت أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام. وبسبب ذلك، وبسبب ضعف كثير من الرجال أو تهاونهم بالقيام بمسؤوليتهم تجاه نسائهم، وقع كثير من النساء في شرك هذه الفتنة وهاوية ذلك الخطر، حتى إنك لترى المرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغرية، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة، ليس فيها سوى عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحيانا وترفعها هي نفسها عمدا أحيانا، تخرج بخمار تستر به وجهها، ولكنه أحيانا يكون رقيقا يصف لون جلد وجهها، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث تبرز مرتفعات وجهها كأنفها ووجنتها. تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست، ثم تكشف عن ذراعيها حتى يبدو الحلي، كأنما تقول للناس: شاهدوا ما علي. إنها فتنة كبرى